يسعى بالنميمة بين الناس هو من هذا الباب. وكذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني في عيب الآخرين إن هذا أمر كبير، كما جاء في الحديث لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت في من قالت بأن يعني حسبك من فلانة وأنها قصير. فهمز الناس سواء كان بالإشارة أو بالكلام واحتقارهم واستصغارهم أمر كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فأن يحقره بإشارة أو بكلام يقول حسبه من الشر، يعني حسبه أن يكون فيه من الشر ما يدخل به النار عياذا بالله. ويل لكل همزة اللمزة، فإذا كان يعني ماهرا ومبالغا في الهمز واللمز فيكون هذا يستحق هذا الوعيد، سواء كان يعني جمع مع الهمز واللمز الكفر بالله تبارك وتعالى، أو كان يعني من أهل الإسلام لكنه يعني لا عمل له إلا همز الناس ولمزهم واحتقارهم، فيكون قد يعني جمع خصلة شنيعة من يعني أعظم خصال الذم. قال جل وعلا في الذي جمع مالا وعدده، هذا الكافر الذي جمع مالا له وعدده، قيل عدده يعني من المبالغة، يعني عده المرة تلو المرة من حرصه عليه ومن محبته له جمع مال، المال كل ما يتمول وانتفع به سواء كان من الذهب والفضة أو يعني من غير ذلك من الأموال كالأنعام والثياب وغير ذلك والفرش والبصائر، فقد جمع هذا جمع ماله نقوده وعدده عده يعني عدده المرة تلو المرة حرصا عليه وكلفا به وحبا له. الذي جمع مالا وعدده، قال جل وعلا يحسب أن ماله أخلده، يحسب يظن هذا يعني الغبي الجاهل الكافر المعاند أن ماله الذي يجمعه أخلده، يعني مخلده ومبقية حياة يعني أبدية، والحال أنه لا خلود يعني في هذه الدنيا، وأنه مهما جمع يعني الجامع من الأموال فإنه مفارقه أو هالك، يعني أن هذا المال إما أن يهلك وإما أن يفارقه، لا بد أن يفارقه ولن يأخذ شيئا معه، وكذلك لن يطيل المال في عمره ولا يوم ولا ساعة، فإن له عمر محدود، وإن المال مهما كثر فإنه لا يطيل شيئا في عمر صاحبه. فلكن هذا يظن بغبائه وعدم فهمه وفقه أن ماله الذي يجمعه أخلده، ولم يفكر يعني في مصيره وأنه يعني ميت ومخلي. ثم قال جل وعلا كلا، كلمة زجر عن كل ما سبق عن الهمز وعن اللمز وعن تجميع المال على هذا النحو وتعديده والظن أن هذا المال مخلد لصاحبه، فإن المال يعني إنما هو بلغة وله وظيفة يعني في هذه الحياة بالنسبة لأهل الإيمان، هو يعني مبلغ للطريق، وإلا فهو ليس يعني الغاية والهدف، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن التكاثر فيه والتنافس فيه وتعداده ويعني ملء القلب به، وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يعني أنها زهرة من زهرات الدنيا، شيء حلو خضر ثم إنه سرعان ما يذبل وينتهي، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالاغترار بالدنيا إنما هي من المغرور ومن فعل الغرور الشيطان الذي يغرر أصحابه، فهذا غرره الشيطان بما يعني جمعه من الأموال ويظن أن ماله أخلده مخلده، والحال أنه لن يخلده. ثم قال جل وعلا كلا لينبذن في الحطمة بلام التأكيد، لينبذن. النبذ هو الإلقاء بإهمال، أي شيء أخذته وألقيته بإهمال نبذته، كما تقول أكلت التمرة ونبذت النواة، نبذتها يعني ألقيتها فهي نواة يعني لا دين. لينبذن يعني هذا الكافر المجرم الهماز اللماز هذا الهمزه اللمزه في الحطمة. وصف الله تبارك وتعالى النار بأنها حطمة، برضو أيضا على هذا الوزن الذي جاء في هذه فعلة، ومعنى أنها حطمة يعني أنها شديد التحطيم، التحطيم لمن يدخلها فهي تحطمه حطم. وكذلك النار تحطم بعضها بعض، فنار الآخرة تحطم بعضها بعض، تحطم الحجارة هذه وقودها وتحطم الناس، يعني أنها تحطمهم يا رب الله. فهذا من أسماء النار، والاسم هنا في الحطمة مناسب لسياق هذه السورة، همزة ولمزة وحطمة كل جاء على وزن فعلة. كلا لينبذن في الحطمة. ثم بالغ الله تبارك وتعالى وأشاد بهذا الأمر وهوله تهويلا عظيما فقال وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، هذا أسلوب التهويل والتضخيم والتجهيل، لأنها شيء فوق ما يتصوره يعني المتصورون وما يعقله يعني أهل الدنيا، هذا أمر عظيم جدا أكبر مما تتصوره العقول في هذه الدنيا. وما أدراك ما الحطمة، قال جل وعلا نار الله الموقدة. نسب الله تبارك وتعالى هذه الحطمة أنها ناره، ناره نسبها إليه فقال نار الله الموقدة. وحسبك بهذا يعني وصفين لبيان يعني شدة هذا الأمر وعظمه. أولا أنها نور الله، كيف أنها ديت فهي منسوبة الله تبارك وتعالى والله يعذب بها أعداءه. وهي موقدة يعني أنها مشتعلة، أنها مشتعلة، فهذا دليل كذلك على أنها نار موجودة مخلوقة وأن الله خلقها وأنها موجودة بالفعل، وهي ناره سبحانه وتعالى التي أعدها لأعدائه. نار الله الموقدة المشتعلة يعني دائما ودائما. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذه النار وقودها الناس والحجارة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقودها يعني ما يتخذ بها ما يشعلها الناس والحجارة، حجارة تصهرها وتشتعل فيها عياذا بالله. وقال أيضا جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذه النار الموقدة عياذا بالله يعني مشتعلة اشتعالا دائما، وقودها الناس والحجارة. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أو أسعد أهل الأرض إن يعني يكون في بيتي أو في ضيافتي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم ذهب الرجل إلى بستانه فقطع عذقا من فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر كلها ديت جمعها ديت عذق كامل. فقال له النبي هل اجتنيت؟ والجنى هو يعني أخذ الثمرة يعني التي نضجت فقط. فقال لهم ما أحببت أن تختاروا أنتم، أن يختار الإنسان ما يأكل يعني تمرة قد تمرت أو رطبة أو ما زالت بسرة يعني فلتختاروا أنتم. ثم أخذ شفرته والشفرة الموسى والسكين فقال له النبي إياك والحلوب. إياك والحلوب يعني لا تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم، ثم بعد أن أكلوا من التمر والرطب الذي بين أيديهم وشربوا الماء البارد، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا من النعيم، ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قال لهم: هذا من النعيم، أن الله تبارك وتعالى هذا أنعم الله عليه. قال: خرجتم من بيتكم يعني جائعين، ثم رزقكم الله تبارك وتعالى يعني هذا الرزق، ثم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. تذكير هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن ما يلقاه العبد من طعام يعني جيد أو شراب بارد، كل هذا من النعمة، وأن الله تبارك وتعالى سائل العباد عنها يوم القيامة. والسؤال إنما هو عن شكرها، هل قام العبد بحق يعني هذا النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه أم لا؟ صحته في بدنه، طعامه، شرابه، لباسه، مركبه، كل ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، ماله، ولده، كل هذا رزق ونعمة ونعيم أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، هل قام بشكر ذلك أم لا؟ ثم لتسألن، يقول رب تبارك وتعالى يومئذ يوم القيامة عن النعيم. فالكافر لا شك أنه معذب على كل يعني شربة ما شربها ولم يشكر الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى من العبد أن يعيش في نعمائه ويكفر به ويجحد به سبحانه وتعالى. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلقها لهم خالصة ليوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالخطاب للناس بأن يأكلوا ما في الأرض حلالا طيبا، والكافر لا يأكل حال كونه حلالا، لأنه لا يحل له أن يأكل ويشرب من رزق الله تبارك وتعالى ويكفر، ثم هو يكفر بالله تبارك وتعالى ويجحد نعمائه سبحانه وتعالى. وأما العبد المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد المؤمن يشرب الشربة فيحمده عليها، ويأكل اللقمة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل اللقمة فيحمده عليها، فهو حامد لله تبارك وتعالى شاكر له يعني على نعمائه سبحانه وتعالى. فالسؤال عن الشكر، عن شكر هذه النعمة. والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب، يعني يشكر الله عز وجل بلسانه حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى، ويكون بالقلب إقراره بنعمة الله عز وجل وفضله وإحسانه عليه سبحانه وتعالى، وكذلك بالجوارح. فالسعي في يعني في مرضات الرب تبارك وتعالى، القيام بما أمر الله عز وجل به من شكره. فلا أكون عبدا شكورا لما كأقام بالصلاة، فالصلاة من شكر الله، والصيام من شكر الله، والحج من شكر الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات إنما هي يعني قيام بشكر الله تبارك وتعالى. فالمؤمن موفق، المؤمن وفقه الله تبارك وتعالى أن ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه يقوم فيه بأمر الله تبارك وتعالى، يقوم بالعبادة فيشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. يقدم له الطعام يقول بسم الله، يفرغ من الطعام يقول الحمد لله، قدم له الماء فيقول بسم الله، يفرغ من الماء يقول الحمد لله، يلبس الحمد لله الذي ألبسني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، يركب يسير يقول يركب يقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهو دائما حامد لله تبارك وتعالى شاكر له. أما الكافر فلا، الكافر مسخوط مغضوب عليه، فإنه يقوم ويقعد في سخط الله تبارك وتعالى وفي غضبه جل وعلا عياذا بالله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة قصيرة بليغة عظيمة، فيها موعظة للعباد، وأن أكثرهم قد ألهاه التكاثر إلى الموت، ظل في غفلة إلى الموت، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا يعني لا تفعلوا، سوف تعلمون تهديد، كلا لو تعلمون علم اليقين إلى ما ألهاكم التكاثر، ما سرتم هذا المسير لترون الجحيم، يعني والله لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بأن الجحيم هذا العذاب الأكبر سترونه رؤية عين، وستكونون موجودون، والجميع كلهم سيكونون موجودون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله رب العالمين، وبهذا تمت هذه السورة. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قصيرة جمع الله تبارك وتعالى فيها يعني أحوال الناس. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقسم، قال: والعصر. والعصر قيل العصر الزمان، يقسم الله تبارك وتعالى بالزمان الذي هو يعني وقت يعني حدوث هذا الإنسان، إن الإنسان في خسر. وقيل والعصر صلاة العصر، يقسم الله تبارك وتعالى بصلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، أشرف الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، كما قال النبي: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، مرأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وذلك عندما حبسه الكفار في يوم الخندق أن يصلوا مشغولون بالحراسة وبالقيام حتى غربت الشمس. والعصر يقسم الله عز وجل فيقول: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان جنس الإنسان، كل إنسان، هذه كل الألف الاستغراقية التي تستغرق يعني تستغرق يعني الجنس كله. كل إنسان لفي خسر، الخسارة ضد الربح والكسب، كل إنسان خاسر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل إنسان خاسر خسارة، والخسارة الخسارة الكبرى خسارة النفس والأهل والمال وكل شيء، وهذا خسارة الكافر في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا. الإيمان يخرج يعني صاحبه من هذه الخسارة. قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة صفات جمع الله تبارك وتعالى في الذين خرجوا من هذا الخسران. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فإن الإيمان ينصرف إلى أعمال القلب، وهو التصديق واليقين بالله تبارك وتعالى وبغيبه، وما يؤدي إليه هذا التصديق واليقين من الخوف منه سبحانه وتعالى، فإن الله أهل لأن يخاف منه، لأنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب عليه، ولا أحد يعاقب كما يعاقب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرجاء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الملك كله والخير كله عنده سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الدنيا والآخرة، فهو الذي يرجى سبحانه وتعالى لدفع الضر ولجلب الخير. الرجاء، المحبة، الله تبارك وتعالى يحب لذاته سبحانه وتعالى ويحب لإنعامه وإفضاله. الخشية، الإنابة، التوكل، هذه كلها أعمال القلوب، كلها من مسمى الإيمان. والعمل الصالح، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده من الأعمال الصالحة كالصلاة، شرفها الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وإحسان الجوار، والله لا أمر إلا بخير سبحانه وتعالى، فهي أعمال صالحة تصلح النفس تصلح الحياة، ثم لها أجر يعني ومثوبة عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. أما إذا انفرد الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا أول شيء، هذول هم الذين خرجوا من الخسار وتواصوا بالحق. تواصوا يعني وصى يعني كل منهم أخاه بالحق، يعني أنهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يعني تمسك بهذا يا عبد الله، يا أخي، يا مولاي، يا ابني، فيا صديقي. فينادي كل منهم أخاه وجماعته وقومه وأهله ومن تحته، كل يواصي يعني يبذل يعني وصيته، والوصية إنما هي يعني إيصال حرص الموصي ورغبته في الخير لمن يوصيه، يريد أن يدله على الخير ويحميه من الشر فيوصيه بذلك، وتكون من الحريص على يعني محبة الخير للآخر، فهم يحبون الخير بعضهم لبعض، فيوصي كل منهم يوصي يعني بعضه بالحق، والحق هو الثابت المستقر، الحق ما قاله الله تبارك وتعالى، الله لا يقول إلا حقا، فما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه وعن أمره وشرعه كله حق، الله حق، اللهم أنت الحق، قولك حق، لقاؤك حق، الجنة حق، النار حق، محمد حق، النبيون حق، فهذا كله حق، هذا حق، فيوصي بعضهم بعضا به يعني بالتزامه بالإيمان بالغيب والعمل بما أمر الله تبارك وتعالى، كل هذا داخل في معنى الحق، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، الصبر حبس النفس على المكروه دون تأفف ودون يعني تضجر منه، والصبر هذا هو يعني العمود الفقري للدين، فإن الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده عموده الصبر، جزء الصبر جزء من كل تكاليفه، جزء أساس، فالعبادة اللي هي القرب تحتاج إلى صبر، لا يمكن أن تكون أن تؤدي الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه العبادات إلا بصبر، إذا لم تصبر ما تؤديها، ما تؤدي هذا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي صعبة كبيرة، لكن الخاشع صابر ديت، صوم من الصبر، الحج يحتاج صبر، الزكاة تحتاج صبر، حبس النفس على أن الإنسان يعني على عن البخل وعن الشح وعن، فكل العبادات كذلك المحرمات تحتاج صبر، أن تصبر على ما حرمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.